نحن يا أحبابنا الواحد منا له 3 أعداء: نفسه الخبيثة التي تحركه للسوء، والشيطان، وأناس من البشر، من رجال ونساء، شياطين الإنس. فمن سلم من شر هؤلاء 3 فهذا هو الرجل العاقل في أمر الدين، العاقل في أمر الآخرة. أما من لا يحذر شر هؤلاء فهو على الهلاك والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شرور شياطين الإنس والجن.